يا فرحتي بلقاك بعد زمان، وتشوقي وجدا وتشوقي وجدا وطول حناني. رمضان أهلا يا حبيب، رمضان أهلا يا حبيب ومرحبا. عيد القلوب، عيد القلوب وفرحة الأكوان. روح فؤادك قد أتى يزيد على الشهور جلالة، شهر يزيد على الشهور جلالة، جلالة وهدى وفيه أنزل القرآن. فيه الرضا للصائمين وفيه ما فيه الرضا للصائمين وفيه يرجونه العفو والغفران. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم، تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر، تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر، والله الباري لح يغفر، والله الباري لح يغفر، وندخل جنات النعيم. رمضان كريم، رمضان تجلى وابتسما، وبال العبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، قبى للنفس بتقواها. رمضان حبيبي لقد عاد، وحنين الشوق له ازداد. رمضان حبيبي لقد عاد، وحنين الشوق له ازداد. فالمسجد غنى انشادا، رمضان تجلى وابتسما، رمضان تجلى وابتسما، قبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، قبى للنفس بتقواها. رمضان وسهلا.